كذب الفؤاد ما راى بغيرة الله توطأ هنا دم للموت وما داء عن كفه الماء تنبأ من شال الراية جلتها الآية جاء نصر الله جن حيدر هاجم يا سبحان الله عز نهار صار الليل لن عباس فوق الخيل عز نهار صار الليل لن عباس فوق الخيل صال في الأوصال خلى اليمنة تهوي على اليسرى في الآجال والجيش انحسر كل من خزرة ثار والإيثار صوتين عادي لبيك يا زهرة جاد بالأمجاد ويم الشاطي خلى الوفا ذكرى عرشه كان على الماء يناديه وأياديه ظهر عاشوراء كانت في بعضه الماء وصار الماء للكل من أبي الفضل قد جعلنا كل شيء حي ما هم جفينا ما هم دمعنا ما هم جفينا ما هم دمعنا أتى مثل أبيه صاح لا فتى لا كيف تقصيه ولا متى أتى ومن عنان الموت أفلتى وبرسه في الخلد أنبتى حي الله رعوده طوفان زنوده يا حي زلزاله حيدر يتجلى تشرد من ظله كل الخياله بحر سيوف ما راعه خاض الموت بذراعه بحر سيوف ما راعه خاض الموت بذراعه فات مثل الريح نعمان وكفو حي ابو فاضل فات وسط الجيش لمعة سيفتك فيه ذي قاتل كان فوق الخيل والله العالم اش سوى لو نازل لاح نجم سهيل من غطى الشمس مبسم الكافل عاشق شكله الحب فدائية كربلائية كفه تختصر الخلود لم يكن طينا ولكن آية القربة عطرها انصبا فاستوى العباس للوجود من ينقال اسمه تشوف فيض الماي من الحروف من ينقال اسمه تشوف فيض الماي من الحروب هوى يقسم والنجم إذا هوى يا أخي لن يسقط اللواء هوى كأنه موسى بذي قوى له تجلى الشوق والهوى وحده بميدانة يا بن مرجانة من يقرب صابه نكس عدوانه صارت ذرعانه رايه منصوبه ما يدرون من حدر العباس لو حيدر ما يدرون من حدر العباس لو حيدر أقضامي لكن أشرب من حتوفي لاح عزرائيل هاي اللحظة من لاحن جفوفي صار حتى الموت يوم الشدة من جملة ضيوفي جيت باسم حسين أسقي الخوة من فاضل حروفي أيها الشمر على أمانك اللعنة ها هي الجنة فتحت أبوابها لنا إنني العباس لا تلعب مع النار أنزل الباري من يدي سورة الفناء هذا اليوم ميعادي وبموتي ميلادي هذا اليوم ميعادي وبموتي ميلادي أنا أصول بالموت بلا يدي صاعقة السماء مهندي ولن يقرب للحسين معتدي فساحة الفداء مولدي